هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستقبل. استني. طيب، احنا اللي عاوزين نقول همسة النهاردة. حاضر، اتفضلوا. همستنا كلها حب وود وتهنئة من القلب لقواتنا المسلحة والشعب مصر كله بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر. كل سنة وفي ذكرى انتصارات اكتوبر بفتكر فرحة مصر والأمة العربية كلها بالنصر العظيم. يا سلام، قد إيه الأرض غالية علينا، أرض مصر، وكل حبة رمل فيها لها قيمتها ولها قدسيتها. كمان عاوزة أهمس للكل وأقول لهم حبوا مصر، حبوا بلدكم بالإخلاص والعمل والغيرة عليها. سميحة أيوب. وأنا بصراحة عاوز أقول كلمة لكل مواطن، أقوله مصر بجد عظيمة، ولازم نفرح بانتصاراتها وبكل خطوة بتمشيها على الطريق الصحيح. لازم نقف في وش أي حد عاوز يضرها. وبمناسبة أعياد أكتوبر بقول لقواتنا المسلحة من أكبر رتبة لغاية أصغر جندي، بقول له كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت منتصر، كل سنة ومصر عظيمة، وتحيا مصر. محمود الحديني. همسة عتاب. رضا سليمان.